بس بس عرض علي بعض الاخوه المجونين، بعض بعض الاخوه المجونين عرض علي انه في اخ من الاخوه بحاجه لزواج، هو مقدم على زواج فبحاجه لمساعده، فقال تطلب لنا من الشباب انه يتعاونوا مع الشاب حتى نجمع له مشان زواجه، فهل هذا الطلب بجوز في هذا الجمع الطيب؟ إذا كان فقيرا يجوز وإلا فلا. إذا كان فقيرا فيجوز، وإن كان لا فلا. الأخ فقير، نظام بيحكي إنه فقير، بس نظام بيكون فقير. نعتمد هذا شيخي على قول النظام؟ ما أدري، سألوه لأنه هناك هو يعرفه، هو يعرفه، هو ناقل انه من الاخوه، طالب من الاخوه إلي. هل يعرفه على طريقة العمرية؟ والله هذا الشيخ ما والله ما نعرف، درهم ودينار وسفر وجوار وهل في مثل هذا الإعانة تعد من الزكاة؟ كيف؟ وهل مثل هذا الإعانة تعد من الزكاة؟ طبعا لأنه فقير، نحن عم نشترط فقير، يعني يقول ما بده يتزوج هو فقير، فيجوز أن تعطيه الزكاة، وإذا أراد أن يتزوج فمن باب أولى لأنه في إعانة له على الإحصان. في شرط أستاذ هون نبه له الأخ أبو محمد، بقول على أن يكون زواج المرة الأولى. إيه شو كان موقفك تجاه الشرط هذا؟ والله لقيته منطق معقول ومنطقي. لكن شرعي؟ لا. هذا هو منطقكم غير شرعي. هاي اللي قدم لك الشرط، اللي قدم لك الشرط قال مو شرعي. الله يصلحه. لكن هو أحسن من غيره. هو اعترف. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.